مأجور يا عباس يا راعي الوفا. مأجور يا عباس يا راعي الوفا. مأجور يا عباس يا راعي الوفا. مأجور يا عباس يا راعي الوفا. مأجور يا عباس يا راعي الوفا. مأجور يا عباس يا راعي الوفا. مأجور يا عباس بأم الأربعة. مأجور يا عباس بأم الأربعة. مأجور يا عباس يا راعي الوفا. مأجور يا عباس بأم الأربعة. مأجور يا عباس بأم الأربعة. مظلم الدنيا وكئيبة يا ولينا. Yeah. الله.